فقد تم حدنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. قال ابن عباس إلى أمصاركم، أي زاد ابن عباس مبين أن الرجوع إلى مصر إلى البلد. نعم. إلى أمصاركم الشاة تلدي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمر، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. وهذا اللي قلنا، فمن تمتع في هذه الأشهر. نعم. طيب نقف هنا والله أعلم، بارك الله فيكم، حسبكم، بارك الله فيكم. عبد الرحمن.